الحمد لله الذي زين الدنيا بذكره وجمل الآخرة برؤيته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام محمد وعلى أهله وصحبه القر الميامين. ثم أما بعد، وارض عنا يا إلهي حبلنا دار السلام، وارض عنا يا إلهي حبلنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. بعية العقبة الأولى، بعية يعني مكتابة ومانو والعقبة لسريون ونسيت ويثريب وسواسرهم هرمي حج يهو ماها وكمنو ميجا وهو كمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إكاو وحزاو وندي واندي سوفانا إداوة يهو السلام هرمي حجي أبيب بعد ونسيت الواسلين واحي أزاو مدينة وكفانا إداوة وموها وبيلي وموها وكمنا بيلي وهو كمي ورسول الله وبستوالا وندي وبالي ونكمنا وإيلي ikaw mzimande ya tuja rumesitaira ni mbu ya tuja Abdullah ibn Riyab chowa na jina darawo na wanti pia rumesita wadunga anandaono wandu mfukare wanu wakahuja ni mfukare watu kawasilimu ima jina ya honda yanu Muadh ibn al-Harith ibn Atra wiwa hebanu Najar na Najar nasabaki Khazraj yuwabidi Zawkan ibn Abdul Qais wiwa hebanu Zuraik na inu nasabaki Khazraj yuwararu Ubada ibn Samit wiwa hebanu Khan na inu kabila ki Khazraj yuwane Yazid ibn Talaba na wiwa hebanu Khan na inu nasabaki Khazraj tena yuwatanu Al-Abbas ibn Ubada ibn Nazla na wiwa hebanu hebanu Salim na inu كابلا كي خزرج تينا وسيتا أبو الحيثان بن تيهان نوينغوا هنا سابا وهبنو عبد الأشحل لأنو كابلا كي أوس وفكار ويم بن سعيدة ويوهبنو عوف لأنو كابلا كي أوس نتوما صلى الله عليه وسلم حدانا نوال مفكار ونمينا حورما محله براو العقبة ويندي وفاني مكتبون وانسي ومنفكر ولا تسينا واردي وسليم. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. بعية العقبة الثانية كتب وبيلي والعقبة هرموما حواد غولة وهي العقبة الأولى أمها كمنا نرارو وهرتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوافقي ومزيوا جوية تسابندوه بجوها وندو من مفكار منغوني ماو البراء بن معرور na Abu Jabir na Jabir Abdullah na zitwa za kabila zinji hakuu ikao wadungana na mamushrikina wakuhenda kuheji waonsi wadungana wasihi maka ni hadithi namna ya kaujiri meislamu wakodo dungaenda ime makafi kuenda harumai haji haji wakati hiyo yuika kuchimu ya huwa arabu alaf wala wasilimu wakodo parawala watusilimu hendo hamtume ili mtu kusasala mendea wasilimishe inu taktibi upopaje mesaji ile kominete ya kislamu iluhu wa Madina wakati wakausi hao nziani ime silamikao wajuwao izo anzao wawaniyao jamainu wafikiriyao jamainu waliso ambia na baina hao kana hata mata natuku Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatufu wa yatridu fi jibali Makka wa yakhaf yevanu hata mpakandini lironsiyo mtume yakadamiziwa yadodungwa hauhara yehenda haruma emilima ya Makka na mwishiela wanda wasi hau Makka wadunga anadawna makafiri wafikiria namna wajoma ni binamu safarauni ukemashu la haya husilamu wajuzi sao hata mata hata mpakandi nilichukua mtume sallallahu alayhi wasallam yatufu wa yatudu fi jibal makkah wa yakhaf yadudu wa hauhara yehdahar wemi ni mayamaka yedaye bwandaya wakati kao sirisarim amini ngarji prepare yo madina nifari prepare tere ya baritu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ya heya ya jarumu wa nadamu ya pangeja maakislamu wa waswini wende wana wana mtume muhammadu sallallahu alayhi wasallam wehanti hukaya wajohu wana na haruma mdina uparawo wakaba haruma mahala mahususu uparawo jamratul ula nufahanu banu jamratul ula humumina na wadia anokana wakati wahu muonano ngujuka wakati wa masihu ikaunga pajuka hidra hautawa ima adui wa hao ili wabwandaye watijojuli hana za nungu wafanyao habari zajiri harunga mkonsi unu zo habari mkuu ikao bali ya nusra ya ho umma kutahari zijue yangwa ukana majiu jiba honazini enge hautahari jue heli ya mahadisi ya kutongaye jamaatul muslima ihime ukade muhu haruma uhayati wa kislamu buhe narirenge izu sohaba waki answari ya kaharwe mahadisi ya hamba ni hamba ukahimu igamana muhu waki answari woi yuparwa kabu bin maliku answari na ee honesa inamne mahadisi ya miyakahindelea na hamba ukana rijarifanye haji urilu haruma ya haji rinika mkume miyadi irunane nae haruma ya lankaba masiru halaraka zizana rikasina abdullah ibn amr ibn haram ikawo rika humustahi haku nae hakambu wa sheo hufungwasi zinunguza wa mwanda anu wa hatu karjazi hezi ili na mushirikina wa yathribu raka radunga na sinao baada vala renderi wone dhamana wa hatu rimambi ya hena mnaini ya aba jabir innaka saidu min saadatina wa sharifu min ashrafina wa inna nara khabban bika amma anta fihi antakuna hatban linnari khadan bu aba jabi wa mzima haru wema dhamana wa hatu mzima haru mwandu wa tukufu wa hatu dari mtahao urohe haru maidini uifanyao watinizo maudu wajoji hunda hamankuni haru mamro mfanyi ya dawa rimweleza wa silamu wakati ila rimwambia ukayanga sina monano wa hatu sina mtume ala ankaba hakubali hasilimu haka mwongoni mwaka haruma ima hadithi ya ala ankaba ima siu yala lilala sina wala wandu wa madina mamushirikin kumuva hanubake zinguza hatu baada irubu ya hema sihu riroha hula emizigo ya hatu ya kaya ilire ndi haruma ima hadisi sina mtume rifanya hena zofanya rifanya hena zofanya haushalaza na ubandaya rendi hata ala ankada rika wandu mengu mfukare na araru randi haradungana nana wandu ashe waili wa wandu wakavala ni majina hao Nusayiba bintu Kab ikao haka ujul haniha ha umu umar ikawo imwa namshe wa hekabila bani mazini bin najjar imwa namshe wa midi ya kaharmu ima hadisi ala ankaba haka uparwa asma bintu amru wa hekabila umu mania wa hekabila bani salama inde heli kabu ibn malik al answari ya releza na mwone enamna waka ufanyatla na ubwandaya na ufikiria jamaainu ilivuke ima hadisi yanu wa rende kisiriye wende wavuru wandukangu wafikiria uwe muhimu wafungwao ikawa kama mushirikini wasilimisha kabla hema hadithi wale kao wafikirio kama wajuta polemiki wajuta wafiti walana ndaona ao shaku wajaji wezo zilorohoni hao wabwanda ya wawaranse masihu waranse zekoliza hao hauroha haushalaza wende watahi mtume sallallahu alayhi wa sallam imakusoda hisha itashinu hoshidunga nuhara kwa wadu parisiwa wa jeni wa lomaka wafanyo komplo kontra huwa maka maksada yonzima nuta hawa himise jamaatul islam ikao ngejo nusuru na uhifadhu ya maislamu usu ni mamtume sallallahu alayhi wa sallam nupande wa hahe enamna kafikiria jamaimu habaria habaria mbada hahe dhamana alambas liya shuhudie itapuku ya hohati wa hahe esu ikisanku ya hema na hahe Ero isit ya hema na hahezu ya kautsa. iliyam convaincre ya aminu kana nguruho maka shangudu harma hifadhi ya wambika wangu wa manzao nguruho harma wa miengao hindu harma wa manzao ala turabi biladi yuladu alaku وفوق سعف نخيل كاد يحترق بدران قد جمع في ليلة فائدة رأيت بغداد كاد البدر ينفلق تدور دائرة حولي فيأسرني خوف ويحملني في سيره طبق وبين دجلة والشطان أوردة مدت دمائي في النهرين تندلق وفوق صدري سهم اللحظ منطلق وفوق هامي سيف الشوق ممتشق وانو يتري بيانيك وكام السلام ويندي هالمام كنت وحاونا ونمتومي صلى الله عليه وسلم العنقبة نمتومي صلى الله عليه وسلم ونمنا رازانبا هدونا العباس بن عبد المطلب كاو مدون حكا كافير نمتومي محمد هرنون دونغو هوايليزا شروطو يليزا ونكمنا ويدي رواونا هلا راكايا وولا وقبال نمتومي هرديديه انجيزا دونغو يوكايا وكتياري وهيمي ووانيحتا يدين يا الله يهجو وقبالي هنا نتومي محمد صلى الله عليه وسلم يجو انبيا نتومي محمد صلى الله عليه وسلم هرم هنوها هي وتميزي ومكتابة ياسي هم هنوهم تومي ديريكت هحنداني هاو تميزي ومكتابة هكبارا البراء بالمعصو نوسم وانباو يا زنغرمتم صلى الله عليه وسلم ديركت وقت وهبانيا هكوبارا أسعد بن زرارة نوسم وانباو هكوبارا أبو حيتان بن تيحان المهم ومكتبون وكيلو مهونو وزمنو وانبوانو عباس بن عبد المطلب حنبو كان يعني بما أوسنا خزراج نيوان واشيو نجتوا وجهون هوانا تابو هنزياني Vangu tijabanu ni shuhudie wa mkataba unu. Hakika, nja amini ya dini ya Muhammad. Shaende mwana wa hema nama. Yende mwana, yende damu, yende muili. Na mjue hukaya. Muhammad nge ya huyashibishia, yani ndo hao. Na hahimiliwa ni kabila mkuu. Na ndeba ni Hashim. Choi, hatamani. Yajeho mihono ni hanyu. Wakatika o, ema Kuraishi. Wa mstehiyo, saika maudu, mwende mumvuriza, kazi jukanzi rohoreje imaka. Nuwarabu pia, wajungari ya ima Kuraishi, wawane na miro ya damu ngejusiha, na ngujoparo na hena aibu na matoifu maziro nti huiyo. Ika nyinyi buwanduwa ya tribu, nganya azma, yujambewa he Muhammad, bali namzita mkele uyinu. Ya baki ya weyashimbishia anuma kalima ya luharwe ibn Hisham juzo ya mwando harma ukade wa majanamane na mengomine wenda ukade wa majanamane na mengomine na mbili ujumbe wa Madina wa ishiri Abbas ibn Abdul Muttalib izo ya hamba ya wajibu hindi wamba ukano kadi samina ma kaalat fatakallam ya Rasulallah fakuhu ni namstaka wali rabbika ma ahbiba yeo ujumbe wa turaibu wamba yeo ujumbe wa maisilamu wako jawafanyo mkataba wa lankaba wamba rongo indini wajibu rongo indini zo mtume sallallahu alayhi wa sallam nizo Abbas ibn Abdul Muttalibu ya hamba wa wajibu ukana kadi samina ma kaala fatakallam ya Rasulallah fakuhu ni namstika wali rabbika ma ahbiba bilewa izo wa hamba sharongowa ya Rasulallah wajua hunda hufungwasi izo wanzao wena imula wahaho harima bandhu ya ziyo zonesa hukaya wamba zinupia ngari zipanyao ha Allahu ngari rengao miyadi huso nima Allahu jaburaire ngarangu ya trib kuka ngasitayari ripeze damu zahatu ngasitayari zidamu zahatu zipihe na Muhammad ya tikomelwa na ngari hurengao shahidi buambasi mbabahahe tume Muhammad harange umongo wa hamba ukana kamtina mruo mdenga shahidi kati Allah na mtuwe harumani manakibu yani mawakili ya johu mwakibini izo watoa kumi na wili ikao shinda wakawa Khazraj na wararu wakawa Aus. Mtume sallallahu alayhi wa sallam Muhammad al-Amin hajibiwa ambia mbaba hahi Abbas ukaya awaha nifikiri الله وجو سحيدي شذر الغوزين أنا غفو والعدا عاتوا فسادا فما تركوا صغيرا أو حصانا وتبكي الأرض نايحة وثكلا مقابر إخوتي ضاقت مكانا صفوف اللاجئين تذيب قلبي فقد كان المعين لهم سوانا فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا أبا نرندو راوني زفاية لهم باي بنود البعية يبا يشني هنا من المنى رمضيزان يبا نمتنى سلم وكا وطها نوهين دي وطا دلقوا عندكم من وعيدي وكاوندو مواكيني وحاو شبانو وندوحوا ينوهين دي إنه نجيلو فنواو Mtume sallallahu alayhi wa sallam haweleze namna walazimua dhaa ni makali namna walazimua tekeleze hakana inu kontraikao yo mahsus umu kade mbuhu badili hawa harma tarihi ya kislam harma hadithi wakad rawa thalika al-imamu Ahmad anna Jabir mufassalan kala Jabir kulna ya Rasulallah anlamana nubaik kala ala sami wa ta'a fi nashat wal kasr وعلى نفقة في العسرة واليسر وعلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعلى أن تكون في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم ولا أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنوني مما تمنوني منهم أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولو أنا جابر روزيسا فيما أنصار لك هرمي الأنكبة هرمي كنترين يا رسول الله يوم شميو وهو كاره استيهو هاو جو ينغو بسوكا يجي يكون ترنجي يجي رسول الله هجيبو كايا ونا نغون سان غم جو استيهي في أمر زهانو هنا نم جو كايا يا بيلي غم جو نيكو أمينيفو يما كاتما زيرو Nane makati ya raha ya raru gamdu amrisha njema mhara zembi yani gamdu hanza Allahu namna ikao kumzima ndani ujojwende kinyume ya tano gamdu nisaidia ikati mwengariani ni dafiu ni hifadhi kama deheli mkoji hifadhi sawa neheli mko hifadhi wanwa shahanyu no wanahanyu ikamzifanya gamdu njia mbewoni رواه إمام أحمد مختصر السرة الرسول وكاد وجانا نمينغو ميتانو ننسانو ابن حشام جزو يامواندو وكاد ومجانا مانو نمينغو ميتانو ننني نموني نمني بانيا يكوجي نمنا نيزم كنو سطلم يتحاو وصن مما أنصار نتحو يتوقع ممنامو أنا وبروتجيوا إلي يحفظو دينيهاو شاوي تبنامو نوكالين ديني يدو واني كوزي أورترو Chane pasuwa mhifadhi wake napite na ee Amade namna wakuka napite ya huwa ndasha haunu wana hao Wamstehi wakati ya ujiro Wamamini wakati ya rano wakati ya shida Watikina panik wakati kawo na wadi wajua wakaushia Waamilizo wajua wambia Ndi sacrifice Wanua huzo hati wakanuo Wabadili na unu wanyumeni Wabandone hena mungu wakanizo Na haina panse na haina vizio na haina maesha na haina mungu wakufikiri Imeisha ya hawa yonzipia wa aridi mboni Asibabu mbika kwa tumjua Ngondo watahima wabi ya nyumeni Wane kode za nyumeni Wane objective ya nyumeni Yena liwa hindi Yezi liwa hindi nizazi nungozi nzonzipia Zitakrifisi nzonzipia Mtume sallallahu alayhi wa sallam Kaja wa promo kana ngamjura nyepungwa riba dandami Hawanjumnika ni wizaram fulani Laa Hawambia ndini Walakumul janna Lanyayembi ikam fanya ngozinu ngani mgarantioni ukananga mjunja pemo na ansori waridhi yondo banyanje ni kalima la bayan lodi ro kala mashikamana hata harimawi nji wahe zeluha lotoru milahi na mnayinu baia na linuru milamala hindi hama usilamu bisele zemana baia na mnugudu jaya ndukana tartibu ya mwelewano haumbu ya bin kataba harwa wa khalifa ni kalima la baia lowru milwa au kubali ya khalifa harumariwa ya yarengwa ni kabu binu ishaq nishaptizahu mkataba kaji yonesi wa ntanu ya tandi ya chonesi wa bahi yuri wae yonesi waka mkataba uchonesi wakana wala antansuruni idha kaddamatum ilaik watamannauni mima tamannauni minuhum anfusakum wa azwajakum wa abnaakum walakumul janna harma riwaya ni suka neba yetu ka harma zangozi mubari harma riwaya iyo yone sahina mna ido kana bada wawzi sa mtume na mna mtume sasalam ya ladimu ya wasumese iba iyo mtume sasalam hawapandi ya dawa hawasume ya aza qur'ani hawunisa zifa iida zo silimu banda bala hawambi ukana uba'ikum ala antamannauni mima tamannauni minhum anfuzakum abnaakum sikubali wa mkataba sharti yuka ngamjuni hifadhi ama dehedi mhifadhi yo amra shahani yuno wanahani ya ummati wal huzn ya'asiruni ala mal inhina ma bal rihlatik intahat وخلعت ثوب الكبرياء يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء لو كان يسعفني البكاء لمن من فرط البكاء يا أمتي هل يصبح الأعداء يوما أصدقاء رباه ماذا قد دهانا كيف ذل الأنقياء لك أنما الأمجاد شيدت دون ما بذل الدماء بعد الزين فأحذر البراء بن المارور بيده فيقول البراء بن المارور هتوانهون وامتم صلى الله عليه وسلم حبو كان نعم والذي بعثك بالحق نبيا نمن أزورنا منهم فبايونا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقات ورثناها كبيرا عن كبير نعم اللام نياه بيهم توم حرمي حق غرجوه هفاظي سانحي لرهفاظي ونوشاهات سنسيه حرمو مكتابا يا رسول الله والله سيوان روانبانا نسي سيوان غور ميفوب حرمو كودو نا يوم ريث راريث نواري تنديا نموني إنمنا إما أنصار إنمنا أنو يتريب وكاهلي ويرسلين وإليس أنو وقرمت سمتوم صلى الله عليه وسلم وكان وجوهم حفاظي وجوهم بوتيجي وجوهم بريدية أما إنمنا وكو بريدية وما شاهاو إما إنما إليواوي فسريابانو Hamande namna wakubiri liyonu wa shahao. Manamme yuhubiri liyembu mshahe. Halikao. Kapati menu nino ajini ya kuhizifanya hamandizo. Yuhi nambiyo haumlisa shahula. Yuhi nambiyo haumbaza. Yusimbuha haumwerea. Haina nongo. Insaba mwili yae yonzi pia. Wito. Hauswari fiyembu mshahe. Haumbumishiha. Hahum hifadhi ya tumwani mai. Inde nanna mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kautahanuwa mhifadhi wanuwa mbirilie ili yake tranquili yapange jamaatul muslima haruma mahale kao nijuka hule metanji abul haitham ibn tahayyan aka mwingoni mwa makabaila tibahi wa kastehilu halisi wa hekabila aus ikao hakanaji haruma ikabila tibahi hakana mwishizano wa hebanu abdul ashhal abul haitham wa albarabun almaruru yambazimu hambuhum mungu ولكن ابن جرير حدو كان بعد البلاء بن معرور يا رنغوة عباس بن عبد المطالب حرنجيهم رنغوة حدو كان هشيمي وابو الحيتام بن تحيين وانوا رنجيهم رنغوة يتصفه رنغوة فهو كتئولة ابو الحيتام بن تحيين حدو كان يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال الحبالا وإنا كتوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله إن ترجع إلى قومك وتدعينا يا رسول الله لسنا مشرزان وها تسينا وانو يعني لما يهود شمي كتبئيو قال جوح در إيماني اهي يكاري زفاني الله أجحهم كوشينزي غجوري بيو حوريجي وحانيو حرما ما لهم رجينة هرم زيزي رجينة أما دو هرم شيشة كاريشة محمد بن جرير أبو الحيثان بن تياهان ونسوكايا ركوبة لزم غوين دوم يا رمبيا بيا شانغا سنة شرطة لتسهاو وجوب عباس وكانغا سنة مشيزان وكوه دي وحاتو نما قريش نكا ركوبة لنغو حمان ديزي أو ركوبة لروان نما قريش موارب إتجرنجي هرمان كودو إيو رجم كما محمد هاي أجو يرسل يا الله يبنوها حجاها بانجينا هاو حرجي ماكا سيري باكي نماني وحاتو نوارام ومدولا متومي حجبوكايا بل دم الدم والحدم الحدم أنا منكم وأنتم مني أحرب من حربتم وأسلم من سلمتم يدام دي دام يعني يدام يحان يويتيوا يعني يدام يحان يويتيوا ونبنولا نمجموه إكي يحان يبنولا يعني يحان يجموها أنجداي وحانو نمجداي وحانو أنجو أنا نحين منوناي ننجوك ووسلاما نحين منونا ومناي إما كلمة يان غير حرم ابن هشام جزء يماندو حرم وكادي ومجانا ماننا من قومين نبيلي ومدينة وجبي وصوافي صوافي نمرنغوزي ومتومي صلى الله عليه وسلم ولا كواسر الأنبار أنتم ذراع الدولة الباطشة وسيفها البتار عندكم مصنع الكوادر ومنبع القيادات ومصرع الطغاة ومقتل كبار الجنرالات وأنتم قلب المعركة لأنكم فرس الرهان فعلى ثراكم انطلاق الجهاد كان ومن عندكم يبدأ الحسم متى حان وكما أنكم بوابة الدولة الغربية التي من خلالها الوصول إلى القدس إن شاء الله فأجمعوا أهبتكم وهزوا مناكبكم واجعلوا أيام وليالي المرتدين سوداء فأنتم أهل الولاء والبراء الله أكبر والعزة لله الله أكبر تأكيد من حضور البانية مسيسين بيه وهو مهم وهي بانية بعد أن كتب واتلان زياني وانوا دوشن زيزانا نوهو نيسا يضامنا نزيرو نأهدي ويرنغا إلي هنا منذ يكي تيار يجتوه في ديا ولوننا ابن إسحاق بعد أن واجنجلي واتمزي بانية ابن عباس ابن عبادة بن نظلة حبا وكايا تدروني لما تبعون هذه الرجال عندما جواه ومشينزي وحيبين لهم رولا عندما جواه ومشينزي وهم قباليهم رولا ابن عباس ابن عبالة حيليوانو لا ينقو تهاوش لزيزي ومهم وحيبين ومهم وامرو قبالي متومة صلى الله عليه وسلم متحجوه كوان ومن فكر والا وإلي واوي ضمن نزير وانجياه هرمويه نون بي انتونا صلى الله عليه وسلم عباس بن حبالة حجوانه مهيم نغو إلي وانو يحطى ريانو لك اليوم نبيا هاو وإلي واس شرطي استشواهم ربعين انتونا صلى الله عليه وسلم وشلي زيزو وانو يطرب بمن فكر وعلا وإلي وانو ضمن وانجياه هرمويه شابو يا وميزن وزيلا وانو وانو كان كاريجا جوا رحي عباس ابن عبالة بن نملة لو كان إنكم تبعينه على الحرب على الحرب الحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترينوا أنكم إذا نهاكتم أموالكم مصيبة وأشرفكم قتال أسلمتوهم فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخر وإن كنتم تروني أنكم أفون له بما دوتم إليه على نكة الأموال والقتل الأشراف فخذوهم فهو والله خير الدنيا والآخر القبال حمشينزي يوكم من نوان وقود نوان وادو إكان غم فكريو هكايا غم جوكو جمون بدينغو إكان زنام زهانيو زهون واني نونغو هاو ينكودو يبونغو زهاوندو وهو نشرف شهانو انجي نمجيهم زم حراي أباها يمانا والله إكام جمون بدينغو غم جود دليلي شيهاهم دنيا لنانا آخرة دوكي نومي إكان غنين عزما يستيهيهم كتبونو هنا زجمجلياني هم بزجوجليا يمالي أهانيو نشو شهانيو إنجينا مندلي إمانا والله إذن غزجوك آخري ناني هم دنيانينا آخرة الله أكبر ويهي لوانو هو كم يقبل يكيم السلام يقبل يأمني الله سبحانه وتعالى لنهم يهاه يهو حجتوا في دية يلتشو شهاه ندم يهاه نحين نضغو يكوزيونا نفالوري حسبب الوسلمون حوان بيها هنداني إن بانضغو يا مادو إكام فان يبانيا إيو مكوبالي متمرو يبون فان يبانيا على الحرب الحمر والأسود من الناس موانين كودو إتصونا كوليري نمجوانا نوادو نوكودو حسبب يهدنين حين مريكاو ujenda kinyume nende ni inu yabona mjono kana abunganya nkodo yahanyu dani naye wanuandu ikao waruha mu jahiliya leo banu na mone kwa jifaya mahana mahar mu silamu shakel kajori har mu silamu shawa elewa yivaluri ya mu silamu wa elewa ikam mkabaye mu silamu yengu janga jihar mwanongo hindu na mone zinde zi sacrifice za huwa na adamu wajisakrifi ya sababu nde jamaa inu sababu nde dini inu ihime ni suala la mwando ya wambi yao waelewe innakum tubaiunahu ala harbu lhamu wal aswad minan nas na mwelewenu kanyini wamfanyo baya ya hindini ya mkoda ya wanahola mkudu wanda mundu harumu wanadamu unti pia hei namduja na kinyimene amri ya Allah wanza wa jalla namjuono kana ya azma ya hentume oi ya azma ya hendu oi doka ya wanenae ya wanga mjoka di mwini mwae mwanenae na nina mjueno uka mkujanga jaharumu nungu hamada simu ya mwishilesha umakani shoo no mwamala umakani oo uwendoza hao ika mkumbani nungu ombi harumoza nungu mbili hizo ndesheo nemali anga mjuka na nina mtume sallallahu alayhi wa sallam haunga mjuhu mbadingo mwadezani idha nahakatum amwalukum musibetan eka yankudo yende darajata ikomea zemali zanyu zihundo ni msiba wa asyafakum katalan aslamtumuhu eka esharafashahanyu shitinziha anga mjuhu mlawa aslamtumuhu anga mjohu mlawa ikandizo kwa minal an bahina mzifanya abaha mtirenti mtowa mtume sallallahu alayhi wa sallam maka mumbeha madina mwende mwandisohuna na makapa mabaka sisi kabjalewa na nungo hamada zimu sisi harunika promesu kwa mtu korumu wa arabuno wa nguwa nsipia iji abaki jimenga saruma kodo na mtodamu sisi kabjalewa na nungo zimu ikanga mfikirio hena mnaiyo ukanga mnongo emanada mwoy mwadema inshiharu mara hakikuna kwa inshiharu matabu famina al-an bahina mzifanya abaha msi mdeplase haruma iho ya liyo mumbeha mahala hule mwadema mvuriza fahuwa wallahi infaaltum ikamfanya zenongo izo kizi yu dunia wal ahira wamjoye inshiharu mwadhalilipu dunia nina ahira wamjoye inshiharu mwamesha usongefu maisha yankake hunduni ya nina ahira shaikaye kinyume نهكة الأموال وقتال الأشراف فخذوهم إكا لبايا لامية هرموبا ملوحانيو إشوشو نشتنزيها نضيها والرمسين وكتكاهم كما كبائلة فخذوهم مندونغو مكانينا هي ممزيغا لكم جنب دينغو فهو والله بحي والله حير الدنيا والآخرة يوني بامان ونجيما يوزيكو يهون دنيا ني آخرة عابل وطن مكتبين دي ممكن كتبو كان نجي المسلم باك رسول الله زلزانو ميمي غنسهم ني بوتيجي هم دي نم نم بوتيجي وان راشاقان شابانو إلوغيو دي فيرا إمدوم شونغو باكو دا هوني هنا ملكا متحانا ممشن مجوانا نائي kamutawa poesho shahim juana na shahim tume woi wanzo nwa mprotege mbani na mna mprotege mna shahao shahamu tahawa nina wangu kabungi wa membu nshahu wano na mbu mwotahunde wa njiaru mwenkodo utaho ya wanena hena mbikao katum amini kabungi mbaneka uke nukukaya mza nara tukat samani brasuha taqat ilai تاقت إليه منابر ورحاب دمك الطريق وهذه الأكواب والحور حولك خضع أتراب دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه الشهادة بالهدى تنساب وبه الشهادة بالهدى تنساب وعباس بن عبادة بن نغلى يا مزرنغ وزيم وان ويكريب وامجدو كايا فإن نخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشرار فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك بسألان جلو كلير وامينا مكالمة يالا ومايزيو يدق لحظ منغو ووزتاو رتومة صلى الله عليه وسلم فإن نخذوه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك يكاري حتمي شايبان يينو يجاري هو نماي هو لازم نساعتو نشوشاتو ديرما نمسيبا يشو رجوكا هون رحمديني يا رسول الله ينجر جوكا هون رفايدة هنري يكاري تمسي ميادي يهاتو هنا النزجو هوجا يمسو على لو جوزي ما نبالت نمو نزلو يسو كاسو قارا ريليوا ويبنو نهوك كابلا هاتو يا انشي زينجي يا جواو نغو زينجي هارشالي زيزو كابلت نغو دي تنيوبا نزنغان دور جهود عرما ميشي بيهو مامالا وحاتو نشوش هاتو يا رسول الله فما لنا بذلك انغر جوكا هون رحيم ري يبا نفيدر جوكا هون رين ري ينفيدر جوكا هون رين ري يا رسول الله ريجيبو يبا نفيدر يحط يحي قطو هون ري اكار جي سكريفيا روزن نغوزين انغر جوكا هون رفو وار انغوري برومي بوستو يبا نفسي نسير جوكا روما ينمس عليك او نتوم صلى الله عليه وسلم وكاو يلين لا هكا يحينا كابيلا حين مرو ينبروبوزيا ينبعي يكين يشفو حاهي ينبني اللي حمي كابيلا يا حاهي يكان ودنو كبالي يوتو زي سمتم الاسئلة لين يبعد بنبو رسول الله يكاريه كبالي وجهن بشيو ينقو جورني كبانبو زا بوستو انقر جو رنجي بدلا حوري رموانا دام ينقو زمتنزي الاسئلة لين فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك يا رسول الله كم بحنا يا واجب كاهن الجنة لم جوهم بين بيو بحيب انتم صلى الله عليه وسلم ياتيك لذلك كلمة ليلة ونروتي بيا وموكانا ابسط يدك وهم هناه هم يا رسول الله وهم هناه هم يرفن يبعيا إكاي جارنتين ديو لو كان أرجون جنب موني ابسط يدك وهم هنا الفني بعيا نميرون غزين جار ما ابن هشام حرم جوز يا مانو حرم وكاد يا مجنا مان نمي من نسيتا قوم صلى الله عليه وسلم ويان بيرون هنا وهي هونو رون هنا وهو هونو ويشيما كاد ما يلا نيام بيان فيلا نمنا نواجه سيزا mtume sallallahu alaihi wasallam hariwa mhono wanduansi pia wahale mihono watahua tere katiba la mhono wahatimisha ibangia sha wahale mihono wakati ula wandu wadigonu sredini wala muha na mwene wandu kawanuandu mengu mfukare ya voho laze ajine za hikma zonti pia zitanganyiha sha ashabab wa shabab wakai shababi ndesho ni akavala ilihim rakibna شباب الرجال شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال شباب الرجال شباب الرجال ويا ونوان وحفي لحوطة من بعية وحلمي هونو نحكام لها الشيطان وزمزون سبية وإن شباب يا كابالا هوابيو كان رويا ليا أهل اليكريم هموام ويبوان ويكريم نمهنسا يمغيري أو تليفو إنا لم نضرب إليه أقبض الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخرته اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خيركم وأن تنظركم سيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافوا من أنفسكم خيفة فاخذروه فهو أذرع لكم عند الله إشباب يوي حرمي وانو من الفكر وعلا أولانا ابن جابر ويندي يا كشبابي حرمي وانسيبيا لأي اسم يا حاري يبقر أسعد بن زرارة بيا ونوانو ويتريب إكاو يمونو نماو وحفظ حواتي يوم هونو وسوى أنجيان بيانس وتيوم هونو كتب أولى هو بي مكالي ميانو حموي موي وبوان ويا كريم كاريتو مستيهي إكاتي نبورا مكوبالي هكاي رسول الله أبنجي ليوي سنجي ونساو وكاري كتروا سينو وارب ونسيبيا غارجو في ومي وكايري حرماسي غارجو كاجو وكابيني نيبانغا Juma huwana Imanga mwone sawo istahmili Fuwaizo mjimli wani Allah Haunga mriyao za nafsi za hanu Ya hunge na mzibenguhe Na mtuma ujota hamsama hausonu Allah Yanu makalima aluharma musnad Ahmad Yesha babi uimu amu Watukufu wa hizi kabila Biliku za Madina Watawati mkataba Muhimu Wastope Ashabab Ashabab إليهم ركبنا شباب الرجال شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال شباب الرجال شباب الرجال نمليون لو كان حرمي تاريخ إما شبابي وجوارون كو حرمي مبادلي هنا ما بيدوز ما هو يجرى حرمي تاريخ أبو نجحنا شباب يتجوني نرنجل فنهلاه لون يا أمه لون يا جماعة إسلام الشباب الشباب شباب محمد وكان حمومه يا أهل اليثرب سيسي انتم صلى الله عليه وسلم حتى إليه كارم كبالي أقبل كارنا لها من السلام يكتنا تدود انتم يوم كذب ومهونو حوانا سمتم كمان كل مسلم إذا انتم أسهى إليه نمتن سيفيجو نمولي ويسترس يهم كتب أونو يو كان اليوم مفارقة العرب كافة إكم فنيتن غويزو إكم فيهم كتابة وإسمتنا صلى الله عليه وسلم يتحاو يا بوران زيليو مفاريكي يعني مكتوة مفنيو كتوزي وندامنو وحنين العرب ونسفية Mpariki ibarara abu yonti pia Msamutanya ukutuzi wa hanino wa arabu yonti pia Wakati mkhairakum Na mjuwenu kana Ya munga msinyo mkataba yokana Wakairuha arumani Waralo ahitwa Izo na mzijue Wa antanguku msuyuhu Ngamduka jumofunga tana na nyipanga Ngamduka jumogabili nyipanga Kuna mweneoze mungo hizo kakimu hadisika oketi ya betizi Gamma nao Danyino wangu mlo haruma bavuzima Mwaka wanzani Gamma shamiri ya mkodo Mkejumo zungulia na nipanga na uwana mkodo haruma hata nyonti pia Fa ima antum tasubiruma ala thalik Fakuduhum ikanga nyipre msibiri ya harumate nungo na mwele zani hizo bahia mengena mfanye bahia hiyo wa ajurukumu ala Allah neka mfanyeze nungo hizo bila shaka izilibungi zuha Allahu wanza wa jalla amande nana mtuwe sallallahu alayhi wa sallam ya anda ukanezi li wazahanyu tiposto walapu waru aljanna mweshele zizo waelewe na mwone ena mnazirapeli zilio ya importance ya hebanya ina wa ima antum takhafuhu min anfusakum hauni inga mriyawzi nafsa mozahani manaba nzinizu mzitao angaji mzitiao rahani mriyawzi nafsa mozahani na mwamala wahanyu nashoshanyu mshite rahani ya sulaku ni mroi bari kama utahandiyahi misidawla ya hake harumwe abli ya hanyu hafuna mwele wendo kawimri kao hadumu hashari ikamu mdanga kwa angamu nama mhimisi ya renehi ndeshufu wa hanyu kumdeklaren kono siti nakto doger ya huwa ndikao wa ingawe mruoi mevizi ya mruoi inuvizi ya yoto manicho wanada mwonsi pia watonda ya huu na mwele ondo kana na mudomu wa wanenkodo harumu wazera si zonti pia neze kabila zonti pia na hena mbulo harumu ule mengu ya chopa mine vizi ya hibana oi ika mkwano mwono kaka mna ushinga mpanisa nungo hizo kwa huu adhar lakum inda Allah wudu mtashia ni unzuru wa sanimu Allah kwa saku balukakum amini ujunda atahe unzuru wa sanimu Allah subhanahu wa ta'ala nyambe ya Allah samihu ambu wala bako nashinda warae unzuru Sheikh mjamji angaje abona mwele ukana umusuwaha njwa mfiyao vanu ketu kama mnumtume sallallahu alayhi wa sallam mwenae iho baada abu mjendamu mchilige bale mashikana ni hamadziru ilayhim rakibna shabab al-rijala wajihna siyulan تهد الجبال ملأنا البطاحة رجالا وخيلا ملأنا السمونا ملأنا التلالا برعب المواضي بذرنا ذيولا بسكين هول جززنا القذالا ترى القوم هلكا صريعا جريحا ومن فر بالرعب مات ذهالا مات ذهالا غانمنا السرايا سلاحا ومالا ونلنا الأماني ونلنا المحالا دعونا القطيعة بزأر الأسود فولوا خزايا وفر خذالا فكيف تلاقي رجالا أباتا إلى الله قاموا وهب امتثالا فكيف تلاقي رجالا أباتا إلى الله قاموا وهب امتثالا وهب امتثالا تلقى تلقى طيعاني وهولي تلقى تلقى بنار اشتعالا رجالي إلى الله هبوا كراما بصدق النوايا أباد ضلالا بماذا تلاقي محب المنايا بماذا تجاري صمودا توالا سنمضي وفودا نروم المعالي فأرض الجهاد تنادي النزالا تنادي النزالا أقدة البغية بمتميزي بغية وشبابي ويانبز رنغوزين والوائل وفيا هنا مضح جويشا مفازا نومهي منظاما نانجيا وحرنيو إبايا يهيساو هوني كيمي هونو بعد الشباب ينبز نغوزي بعد الشباب يترى أسعد بن زرارة ينبيو يترب وكهرنا إبايا إما كلمة يالا جابر كاور مرزا نقوي مدمهو مواشيو هرمو يترب كاميلي هرنجيو مرنغو هرمو يحسو كان ولو رنغوزي ولأسعد حجب أسعد كان يا أسعد عمت عنا يدك فوالله لا نظر هذه البغية ولا نستقيلها يا أسعد يا أسعد رينك أمهن وهاه رينك أمهن ورهن أمهن وهاه والله كارنا أكتر فوريزا هورانا كينيو من بيانين نانا كارنا أهل عزيزا وكيانزيان يبيانين أمي تعيننا يدك يا أسعد وهم هنا هنون فوالله لا نظر هذه البغية قال نوفر فورز بغيين ولا نستقيلها ولك نوهي لذيذة زنو ممكن صلى الله عليه وسلم يا برزي تنزياني يعني إذا زكاين دي مانا لفمي بان يهينو بإن الجوزي تنزياني هو حركة وحي أسعد حكناية بعد ولو مزيلة هايلي وهكاية ولو جتوا في دية أسعد وي نم بواسايا وفر مصرد بن عمير ونو كان دي مبدالو زي ومعدوه السلام وفد مدينة وكما كداما يعني ونو عندو عند حواتين دي يبوها بمكالمة يالا ويلي وي امبورتانس نمويلي وي كابلة هاي هكوتايا ويشي لزيزي شاتوك وياكا ندوت وينده مريكاو hapende madini na hao propage message hakutahaya ya juwe kandi zoma nungu wa mungu wa dao harumadara jangi mojine na Asad na Musad bin Umair hakando wa mwaili wa mwadu wa tianziani ebaia ilihim rakibna شباب الرجال شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال شباب الرجال شباب الرجال قلنا ابن إسحاق ابن نجار ونسوك أسعد بيات يعني كم تومهم هون انجي وانو عدونا قلنا جابر إكاور ملسا نكويك با إلمهم حيل زوكانا إبعي نمنا كوجيري ridohe nda mzima hamzima haugombaye baia ya hatu sonti pia hena ya henda yani kamtume sallallahu alayhi wa sallam haufanyaye baia hadumnikaye bahati yonji ya mbevoni nde namna ibaia ya hefo nda suahe daula ya kislam ya hefo nda suahe jamaatul muslimin ya fanyi stiha rimone staniyo hauraji hate majina ya hondu waka harumwe baia hate zahamba harumwe baia inuri rimone stanizo hauraji rimone stano kane maksada mshinzi ya hedasa inu duhele wazi sakrifisi za ho wanadamu wako fonde jamaa inu ewa jangaji harumondongo hindi awajisakrifia harumondongo hindi na mwelewe uka efondasyo ya jamaa inu inyanga jeha haruma wano wa ume na wandu washe umeleza nukarumu wandu wala waka wandu wa shahidi na kardawavunguwa na kwa jaranga makalima na kardawone sarumwe tare yeze nungozi jiriji haruma wandu wa shahidi wanu wanu wandu washe waha wana maili waka haruma wandu wala lukane namna zone siwa harumwezi weza tare wandu wanu wana shahidi wanu wadi wafanye banyo usini mtume sallallahu alayhi wa sallam na warenga miadi amande namna wanaume waka warenga miadi sheta fautino kana kwa janika mtume sallallahu alayhi wa sallamu mkono au kana ikitarenge julihani hao kana mtume sallallahu alayhi wa sallam eka dorenga mihono ya anashika o kaja stahiki ya wazingari mihono ni makali bayanu na harume swahihi muslim harume juzo ya mandu harume ukade wa jana na mengu miraru mumeja ihwa tulankida wal manha rimele zanu kana itarehia he jamaa inu na joo yuonesa biidhni lahi ta'ala al-karim nangeduka yande iliri tatawwe iliri eleze maksuada mbili nyelezo kana nchino tukarijuwe tarehi izyo za tarehi zori za mzia henu mikangu tsao tarehi na rejiaru mwezio za haku shangare nisawi maksuada inu haweleza itarehi ya he jamaa wanwane kana ikamu nabaye mtilamu yetu ndo kamba watemi hunene ya adosha li salam sanarmu usiku inu angajma haruma misyo ikao ngyo important ya mbujangaji haruma wakati ne ankili ne mali nipusuhe na mbya kontribuye mdo mwiso wa hedarsa inu kao rinwele zanu kana inunge njiyao haruma le baki ya lehe tarehe hejama le darsa jimla ibali ya yunwani ya jamaatu muslima wal ikhtilaf ni isi ya hedarsa leo inu ibali ya yunwani ya baiatu al-anqada abenge ibo ijao biidhni Allahi ta'ala al-karim narjuhendele ya haruma hone say tarehe ya hejama inu na narjuhendisa haruma inukta ya humsungula wa hima dhama na kumena wa ili yani itna ashara naqiban ya humsungula wa hima dhama na kumena wa ili ikao wanu duwanu wa yatribu ikao wanikiwa zidwa mana zahidawa organize ifundasyon wapange lebwe waprepare lebwe njiku fanywe fondasyon hii dawla harumu ya tri baada ya abu Mtume sallallahu alayhi wa sallam yajia fanywe hijra ya haki niangarie society ya kislamu ikao yekundi wao ni wanadamu wanu kabla ya Muhammad wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilileleokana haina mbunge na mtango wa utanga harumu ya jamaini وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.